يقول إذا دخلت المسجد هل أبدأ بالصلاة أم بالسلام على الموجودين في المسجد؟ سلم على الموجودين وصل. نعم سلم، يعني نقل إلي أن بعض هناك من يستدل بما هناك من يستدل بما ثبت في قصة المصيف في صلاة الصحيحين أنك إذا دخلت لا تسلم حتى تصلي ركعتين ثم تسلم. لا، هذا غير صحيح. هو المصيف في صلاة في طرف المسجد فيما يظهر صلى ثم جاء وسلم. نعم، فأنت إذا دخلت والناس حولك أو رأيت الناس أمامك فسلم عليه، فسلم، خاصة في المساجد الكبيرة. أنت دخلت في مسجد كبير إلى أن توصل وتصلي، تمر على الناس ولا تسلم، وين الحديث؟ إذا لقيت فماذا؟ فسلم عليه. نعم.